لله علي، لله علي ثم على الناس، أنني عندي استطاعة أن أتناقش مع إخواننا المسلمين من أول الليل إلى الصباح، وهذا وقع مرارا وتكرارا. هنا جماعة كانوا من جماعة من يلقبون بجماعة التكفير والهجرة، ماذا تسمعون عن هؤلاء؟ التقينا بهم أول لقاء استمر من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وكنا مجتمعين في دار. قلنا لصاحب الدار: أذن حتى نصلي، فاستأذنوا لينصرفوا لأنهم لا يرون الصلاة وراء المسلمين لأنهم كفار عندهم. ومن عجائب الدنيا أن جماعة الهجرة والتكفير يعتمدون على كتب الألباني ويكفرونه لأنه لا يقول بقولتهم، ولذلك انسحبوا. لا بأس. قلنا اللقاء الثاني أين يكون؟ قالوا عندنا في منزل كذا. كان كذلك. فأول ليلة امتنعوا من الصلاة معنا، ثاني ليلة استمر اللقاء من بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل ونحن نتناقش. أذن يا أخي، نحن نعتقد بقوله عليه السلام، هذه بالمناسبة وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، لا نعتقد ما هو معروف عند أكثر العلماء أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر الصادق، لا نعتقد هذا لصريح هذا الحديث. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أعطيني شوية مي. المهم كاد يداركنا نصف الليل، قلنا لأحد إخواننا: أذن. فأذن وتقدمت صليت، فصلوا الجماعة معنا، وهذه بشارة. اللقاء الثالث والأخير كان، وهنا الشاهد، من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر، سحب وحدي حول الموضوع، وكان التعبير الرياضي الضرب القاضية، وهم إلى الآن معنا على الخط السلفي والحمد لله. الشاهد: لا تظن بأخيك إلا خيرا. أنه دائما لكن خوفك أنا في موقف السائل ولست في موقف المجادل، خوفك أن أغضب عليك. نعم. هذا يعني ينذرني بأني أنا غضوب وأنا سريع الغضب. لا يا شيخ، من باب الذكرى. جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ. الآن شيخ، عفوا، تفضل. سبق أن ذكرت أنه عندي مجموعة من الأسئلة من إخواني، يعني أرجو أنه يعني حتى إذا انتهينا، لأنه أنت ابتدأت معي في الأسئلة، تعطيني مجالا من الوقت لتلك الأسئلة. أنا طبعا لست ضنينا بالإجابة عن الأسئلة، لأني أرى أن الإجابة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.